قال البخاري في فضائل القرآن حدثنا محمد بن الحديث حجة للقول الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، هذا تفضيل، ولذلك الذي دلت عليه الأدلة أن القرآن يتفاضل من حيث ما جعل الله عز وجل في بعض آياته وفي بعض سوره من البركة والخير. أعظم سورة في القرآن ما هي؟ هي سورة الفاتحة. وأعظم آية في كتاب الله الكرسي. وقد جاءت فضائل لسورة البقرة وآل عمران لم تأتي لغيرها من السور.